وهو الانصراف إلى اللهو. ولقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر، شغلكم المكاثرة. والتكاثر المكاثرة من قولهم مثلا: نحن أكثر من بني فلان وبني فلان مالا وولدا. يعني إذا سأل سائل فقال: في أي شيء كانت المكاثرة التي ألهتهم حتى قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ قال العلماء: الغالب أن التكاثر يكون بالمال والولد والجاه والأمصار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى صاحب الجنتين لما افتخر على صاحبه بقوله: وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولكن التكاثر أجمل في هذه الآية ليعم كل نوع مما يتكاثر به الناس، كما قال بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما قال بذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن، فقال: لم يذكر ربنا جل وعلا المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك. قال تعالى: ألهاكم التكاثر. عن أي شيء ألهاكم التكاثر؟ حتى قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الجواب: ألهاهم التكاثر عن عبادة ربهم، وعن العمل للآخرة، وعن علم ما ينفعهم في أخراهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير القيم، قال: أخبر سبحانه وتعالى أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة، حتى قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما المراد بزيارة المقابر في هذه الآية الكريمة؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لأهل العلم قولان في هذه الآية. القول الأول أن المراد بزيارة المقابر الذهاب إليها، وذلك أنهم استمروا في التكاثر والتباهي بالأشخاص حتى عددوا من مات منهم، وذهبوا إلى القبور يتباهون حتى بالموتى. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني أن المراد بزيارة المقابر الموت، فقوله تعالى: حتى زرتم المقابر، معناها حتى متم وصرتم إليها ودفنتم فيها. هذا هو المعنى الثاني وهو الراجح، والله تعالى أعلم. حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر. هذا هو معنى الآية، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. فقول الله تعالى حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه. استدل عمر بن عبد العزيز بهذه الآية على أن الزائر لا بد وأن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ هذه الآيات ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم، والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثن. لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق، وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها، يقولون عن الرجل إذا مات انتقل إلى مثواه الأخير، إن هذا الكلام باطل وكذب، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث، لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث. والكفر بالبعث ردة عن الإسلام، لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون معناها. ولعل هذه الكلمات موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت، لهذا ينبغي علينا أن نتجنب هذه العبارة انتقل فلان إلى مثواه الأخير، فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير، لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيا أخي الحبيب، ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات ثم بكى وقال إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم، يا أبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، يا أبناء الخمسين أنتم زرع قد دنا حصاده تنصفتم المئة وما أنصفتم، يا أبناء الستين هلموا إلى الحساب أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم، أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم، أتلهون وتلعبون قد أسرفتم، يا أبناء السبعين ماذا قدمتم وما أخرتم، يا أبناء الثمانين لا عذر لكم، يا أبناء الثمانين لا عذر لكم. أخي الحبيب، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وأين بخورك؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ فتزود من الدنيا، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. شغلكم التكاثر بحطام الدنيا الفاني من أموال وأولاد وجاه وأنصار وثراء وخدم وعبيد وسائر الشهوات عن الله وعن طاعته وعبادته، حتى وافاكم الموت وأدرككم الموت وأنتم على هذه الحال. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لماذا عبر بقوله تعالى حتى زرتم المقابر؟ الجواب قال العلماء: ذلك تمشيا مع أصول اعتقادنا أهل الإسلام من أن هناك بعثا، فالمعنى حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر زوارا ثم ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد استدل بعض العلماء بهذه الآية حتى زرتم المقابر على إثبات عذاب القبر، ومنهم شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره قال: حتى زرتم المقابر يعني حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها، وفي هذه الآية دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور. أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون إذا هم زاروا القبور وعيدا من الله لهم وتهديدا وتهددا من الله لهم. ثم ساق رحمه الله بأسانيده من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر، كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية ألهاكم التكاثر إلى قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. قال: في عذاب القبر نزلت، وفي لفظ نزلت ألهاكم التكاثر في عذاب القبر. فهذه الآيات تثبت لنا عذاب القبر. والأدلة الأصرح من هذه الآيات في إثبات عذاب القبر منها مثلا هذه الآية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيضا هذه الآية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيضا قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأما الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر فهي أدلة كثيرة كثيرة، منها حديث البراء الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد ذكرنا هذا الحديث في تفسير سورة النازعات، وفيه: فينادي مناد من السماء أن كذبا، وذلك في شأن الكافر، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، نسأل الله العافية. وقد استدل الإمام العلم البخاري رحمه الله تعالى لإثبات عذاب القبر بجملة أدلة من الكتاب والسنة، منها هذه الآية: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال البخاري: الهون هو الهوان. وأيضا استدل بقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أيضا استدل بقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واستدل غير البخاري أيضا بقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. واستدل البخاري أيضا رحمه الله بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. واستدل أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى على إثبات عذاب القبر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: يا رسول الله، تدعو أمواتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. واستدل أيضا البخاري رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر.

كما ذكرنا خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة قد نفوا ذلك. ثم المعذب عند أهل السنة هو الجسد بعينه أو بعض الجسد بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه. وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة قالوا لا يشترط إعادة الروح، قال أصحابنا هذا فاسد لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي، قال أصحابنا. وكان شافعي المذهب رحمه الله تعالى قال قال أصحابنا ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك. فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه قادر على ذلك، فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو إلى أجزاء، وإن أكلته السباع والحيتان. فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في القبر، فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها، وكذا يجد اليقظان لذة وألما لم يسمعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جالسوه منه. وكذا كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون، وكل هذا ظاهر جلي، قال أصحابنا. وأما إقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبوذ ومن أكلته السباع والحيتان، وأما ضربه بالمطارق فلا يمنع أن يوسع له في قبره، فلا يمنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا أردت المزيد في هذا الباب فانظر فتح الباري المجلد الثالث صاد 233 فما بعدها. هذا ما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وأيضا هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قد يسأل سائل عن حكم زيارة المقابر، وهذا سؤال في غاية من الأهمية بمكان. ما حكم زيارة الرجال والنساء للقبور؟ الجواب زيارة الرجال للقبور إنها مستحبة، زيارة القبور بالنسبة للرجال مستحبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويحث على زيارتها عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يحث على زيارتها، قال عليه الصلاة والسلام فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وتذكر بالآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وأما عن زيارة النساء للقبور فمحل خلاف بين العلماء والفقهاء، وأما زيارة النساء للقبور ف فالمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع. ونريد أن ننقل كلام العلماء في هذه المسألة لأنها مسألة في غاية من الأهمية بمكان. فنبدأ أولا بأدلة المانعين الذين يقولون بعدم جواز زيارة النساء للمقابر. استدل هؤلاء المانعون بما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن لشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن القرطبي هذا القول، قال: هذا اللعن إنما هو للمكسرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، أي المكسرات من الزيارة، صيغة مبالغة. أيضا استدل هذا الفريق الذي يمنع النساء من زيارة القبور بما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام، فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت أعزيهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم المقابر، فلعلك بلغت معهم الكبى، أي المقابر. قالت: معاذ الله، قد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم، وذكر تجديدا في ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فسألت ربيعة عن ذلك فقال: القبور فيما أحسب. هذا ما ذكره هؤلاء الذين يمنعون النساء من زيارة المقابر. وطبعا استدلوا أيضا بحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولكن هذا ليس بصريح في بابه، وأيضا فالنهي واضح أنه في هذا الحديث للتنزيه وليس للتحريم. هذه أدلة المانعين. طب ما هي أدلة المجيزين؟ من أدلة المجيزين ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، ما أعرف أنك رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة عند القبر ما أنكر عليها. فموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وهذا يسمى بالسنة التقريرية، تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لها حجة كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وفيه جواز مخاطبة الرجال للنساء، وفيه جواز مخاطبة الرجال للنساء في مثل ذلك، بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو موعظة أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية. وقال النووي رحمه الله: فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة، ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة. ولقد قال الحافظ في الفتح: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. أيضا من أدلة المجيزين ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموتى. وجه الاستشهاد من هذا الحديث: فزور القبور، وهذا عام يدخل فيه النساء والرجال، فزور القبور فإنها تذكر الموت. أيضا من أدلة المجيزين ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول إذا أتت أهل البقيع؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تقول بجواز زيارة النساء للمقابر. والدليل على ذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. هذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا من أدلة المجيزين ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا الحديث عام، وهذا الحديث عام، لذا قال القرطبي رحمه الله: معنى هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة، يعني زوارات من المبالغة. وهذا ما قال به أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. إذن كما قال ابن القيم في عون المعبود: اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال. القول الأول: التحريم لهذه الأحاديث والتي منها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، أي المكثرات من الزيارة. القول الثاني: يكره من غير تحريم، وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه، وحجة هذا القول حديث أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. القول الثالث أنه مباح لهن من غير كراهة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، ثم ذكر رحمه الله أدلة هذا القول، ثم جنح إلى القول بالمنع في خاتمة بحثه. طب ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ نحن قلنا بالنسبة لزيارة الرجال للمقابر فهذه الزيارة مستحبة، أما زيارة النساء فاختلف العلماء في ذلك. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن أحاديث الجواز أصح من أحاديث المنع، فلا يثبت من أحاديث المنع إلا هذا الحديث: لعن الله زوارات القبور. وقلنا إن لفظة زوارات أي المكثرات من الزيارة. ومن باب الأمانة العلمية إن بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. أيضا تقدم التنبيه على أن لفظ زوارات يقتضي كثرة الزيارة، فلا يدخل فيه من قامت بالزيارة مرة بعد مرة في كل حين. أيضا هذا الحديث لعن الله زوارات القبور، ذكر بعض العلماء أنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنساء يحتجن إلى تذكر الآخرة كالرجال تماما. رابعا ما فهمته عائشة رضي الله عنها، فهي إحدى النساء بل هي أمهن وأمنا أيضا اللواتي يعني هن الأمر، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول إذا أتت المقبرة، وكونها زارت قبر أخيها بعد موته، كل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور، ويقوي القول القائل بهذا. والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن ننبه المرأة إذا أرادت زيارة المقابر فعليها بالآتي: أولا، إذا علم من حال النساء وأنهن بذهابهن إلى القبور يصحن وينحن ويعددن على الأموات ويفعلن البدعة والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثانيا، إذا علم من أحوالهن كذلك أنهن يذهبن إلى قبور بعض ما يطلقون عليهم الصالحين أو أولياء الله، يلتمسون عندهم تفريج الكربات، يلتمسون عندهم قضاء الحاجات أو كشف الغمات، فهذا شرك، وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك. أيضا إذا ذهبت النساء متبرجات متعطرات فكذلك يحرم خروجهن، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فإنها زانية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متعطرات. إذا خصصت النساء يوما لزيارة القبور فيه كما يحدث من تخصيص أيام الجمع والأعياد ونحو ذلك، فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى في زيارة النساء للقبور. إذا نقول بالجواز، ولكن مع هذه الضوابط الشرعية التي وضعها علماؤنا رحمهم الله تعالى. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.